قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فلها، وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. هذا الحديث رواه علي بن الحسين الذي هو زين العابدين وهو من أفضل أهل زمانه، عن أبيه الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جده رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تجعلوا قبري عيدا وسلموا علي أينما كنت فإن تسليمكم يبلغني. وفي هذا ما كان عليه السلف وأهل البيت خاصة من معرفة هذه السنة، كون هذا الذي جاء يتحرى الدعاء عند قبر الرسول نهاه، قال: لا تفعل. وجاء نظير هذا عن ابن أخيه أيضا، عن ابن عمه أيضا الحسن بن أبي الحسن، أنه أيضا رأى رجلا بهذه الصفة يقول: جئت وهو يتعشى في بيت فاطمة، فقال: هلما إلى العشاء؟ فقلت: لا أريد. فقال: ما لي أراك تأتي إلى القبر؟ فقلت: أسلم. فقال: لا تفعل، لا تفعل، يعني لا تأتي، لا تتردد علي. ثم ذكر الحديث، قال: ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، سلم أينما كنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه تسليمك يبلغ. دل على أولا أنه لا يجوز تحري الدعاء عند القبر، أن يقصد الدعاء هناك، وإن قصد الإنسان الدعاء فليكن في الروضة، روضة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يتجه إلى القبر يدعو، بل يتجه إلى القبلة يدعو، يدعو ربه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. فهذا هو الذي يرجى فيه الدعاء وينبغي أن يتحرى الدعاء، ليس عند القبر، والقبر ما كان في المسجد، القبر كان خارج المسجد، ولكن الوليد بن عبد الملك أدخله في المسجد لا استنانا بسنة ولا امتثالا لأمر عالم من العلماء، وإنما هو مقتضى أمر الملوك وفعل الملوك فقط، لأنه ملك من الملوك يريد أن يظهر عمله، فعمله خطأ، خطأ لا وافق السنة التي هي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا امتثل أيضا مشورة العلماء، بل جانب ذلك. فإذا المكان يعني ليس مكانا للدعاء، منهي عنه هذا لو لم يأتي تأتي النصوص الصريحة الواضحة، فكيف وقد جاءت النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يكون للمخالف في ذلك عذر، ويكون مرتكبا إثما إذا خالف هذه النصوص. وفي هذا دليل على أنه من كان في المدينة ما يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام كلما جاء إلى المسجد، وإنما إذا دخل المسجد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، مع أنهم كانوا يتمكنون من الوصول إلى قبره، ما في شيء يحول بينه وبينه، خلاف اليوم الإنسان لا يستطيع أن يصل إلى القبر، وهذا من فضل الله جل وعلا، كون الله جل وعلا حماه عن الجهال وعن الذين لو تمكنوا لم يتركوا حتى في التراب شيئا، تراب حملوه

أما أن يقصد القبر للسلام فقط فهذا داخل في النهي. وكذلك يدل هذا على أن الإنسان إذا جاء للصلاة جاء إلى المسجد النبوي ليصلي أنه لا يشرع له أن يذهب يسلم، لأنه قال لا تفعل أيضا. وفهموا أن هذا داخل في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، ولهذا ما كان أحد من الصحابة يفعل ذلك. ومعلوم أنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، لأنهم أولى الناس بفعل الخير وأبعد الناس عن فعل البدع والباطل. وكذلك فيه دليل على أنه لا يقصد للدعاء يدعى عنده. ولهذا أنكر مالك رحمه الله على أهل المدينة أنهم إذا دخلوا مسجد يقصدون القبر للسلام وللدعاء، وقال لم يكن أحد من السلف يفعل ذلك، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله. أما الحكاية التي تروى عن مالك أن المنصور سأله إذا أردت ندعو أتوجه للقبر أو أتوجه للقبلة، فقال لا تصرف وجهك عن وسيلتك ووسيلة آبائك، تجه إليه واستشفع به فإنك تشفع في ذلك. فهذا حكاية موضوعة على الإمام مالك، وفيها من هو متهم بالكذب وفي سندها مجاهيل، فمثل محمد بن حميد الذي في سندها هذا متهم إنه كذاب. وكذلك فيها أيضا من لا يعرف، مثل هذا يقال على الإمام مالك وقد صح عنه ما سبق، وكان من أعظم الناس تمسكا بالسنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس كراهية للبدع وبغضا لها ونهيا عنها. ثم إنه يجب على الإنسان أن يكون عمله متقيدا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لئلا يرد، فإنه إذا لم يكن متقيدا بالسنة فإنه مردود، لأن العلماء اتفقوا على أن الدين الإسلامي مبني على أصلين عظيمين، أحدهما أن يكون الدين كله لله خالصا لوجه الله لا يراد به غير الله، والثاني أن تكون العبادة قد جاءت بالنص جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. معنى شهادة لا إله إلا الله أنه لا يؤله ويعبد إلا الله وحده، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أنه رسول جاء من عند الله وأن الله لا يعبد إلا بما جاء به هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ليس الأمر مطلق لكل من أراد أن يفعل شيئا فعله أو استحسن شيئا سلكه أو رأى أحدا يفعله، سواء عن حسن قصد أو عن غيره، إذا كان مخطئا فإنه لا يجوز الاقتداء بذلك. قوله علي بن الحسين في مثل هذه المسألة الأخيرة كونه لا يقصد الدعاء، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ما أعلم فيها خلافا بين السلف، يعني أنها محل إجماع، لا أعلم فيها خلاف بين السلف، هكذا يقول، ما يدل على أن هذا أمر مبتدع من البدع التي جاء بها الخلوف الذين خلفوا إلى بباطل. أما ما يذكر في كتب الفقه وغيرها من ذكر الخلاف، وبعضهم قد يرفع هذا الخلاف إلى بعض علماء السلف أنه إذا سلم هل يدعو ويتجه إلى القبر أو يتجه إلى القبلة، أو أنه فهذا ليس معنى ذلك أن هذا محل دعاء، بل من قصد ذلك للدعاء فقد ابتدع. من قصد هذا المكان للدعاء فقد جاء بخلاف النص الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم به عن مثل هذا، وجعله من الذرائع التي يدخل منها الشيطان إلى الإنسان لإفساد عبادته. مثل هذا يدخل في القاعدة من سد الذرائع وحماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قوله علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل منه. مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. حفظ عن النبي واستشهد يوم عاشوراء سنة 61 وله 56 سنة رضي الله عنه. يعني حفظ حديث ولكنها ليست الكثيرة. وعلى كل حال هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ابن بنته وكان يحبه هو وأخوه الحسن، فهم من أفضل عباد الله ويجب محبتهما لقرابتهما ولصحبتهما ولتقواهما لله جل وعلا. وأما ما حدث له من الاستشهاد يعني من القتل فهذا حدث من قوم فجره، ولا يجوز أن ينسب هذا إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما يقوله أهل البدع ويضيفون هذا إلى الأمة عموما، فإن الأمة مجمعة على أن من فعل ذلك فقد استحق من الله جل وعلا العذاب والنكال. ولكن ليس استشهاده رضي الله عنه وقتله ظلما، قتل ظلما بأكثر من أبيه رضي الله عنه، فإن أباه أيضا أفضل منه وقد قتل أيضا ظلم أحد الخلفاء الراشدين. فلا يجوز أن يتخذ مثل مقتله مأتما ومناحا ومسارا للفتن وبثا كذلك البدع. الإنسان إذا أصيب بمصيبة يجب أن يصبر ويحتسب ويسترجع، أما أن يتخذ هذا وسيلة لنشر البدع ولأيضا إثارة الفتن فهذا من أكبر المفسدات التي ينهى عن الإسلام. وقبل ذلك أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد قتل ظلما وقتل وهو قائم يصلي، ولا يجوز أن نتخذ هذا المقتل أيضا مناحا أو مأتما، وكذلك مثله الخليفة بعده عثمان رضي الله عنه فقد قتل في بيته ظلما، حصر ثم قتل ظلما صابرا محتسبا وأبى أن يدافع عن نفسه أو يقاتل لئلا يكون هو السبب في سفك الدماء دماء هذه الأمة. فهذه كلها من العظائم والكبيرة، ومع ذلك لا يجوز أن نتخذ هذه الأشياء مآت ومناحات ومثارات للنعرات الخبيثة التي تغري بالفساد بالفتن، وإنما يتخذ ذلك أصحاب الأهواء الذين لهم أهواء ولهم مقاصد فاسدة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله فيدخل فيها فيدعو فنهاه هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها يعني مطلقا. وكذلك يدخل في ذلك قبر الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل فيه، ولهذا استدل به من استدل على المنع من ذلك قال لا تفعل، يعني لا تأتي للسلام ولا تأتي للدعاء، فإن هذا داخل في قوله لا تتخذ قبري عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى